الجفا محتوم والوصل احتمال، الجفا محتوم والوصل احتمال، لا جديد، حكمة الله والنصيب. هذه حالة كل ربات الجمال، ما روى منها بعيد ولا قريب. صدقيني كل من قبلت مثال، اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. كل ليل ومركب أشواقي بجال، ما يعيش السندباد إلا غريب، وما يقول من البيوت إلا الجزال، وما يحب من الجمال إلا العجيب. وأنت ما يحتاج للوصف افتعال، والسوالف لو تودي ما تجيب. جل من سوات واقع لا خيال، قاتلة مغرم وملهمة الأديب. سوي للحلوات في الدنيا مجال، أما موتي ولا شوفي لك حبيب. كل يوم يردد النفس السؤال، ليه متى يا الله ننطرها تغيب. وما عن حال الشباب وما يقال، في نعيم الحب ولا في لهيب. من عرف لت صد عن وجهت وقال، جعلها يا الله في بيت النسيب. ومن جهل جرت نفسه للوبال، تكثر الهقوات في الغصن الرطيب. ولنا كم لي وانا طاوي الحبال، ودك الرجال قلبه قلب ذيب. طلت من عذب اللمة ما لا يطال، يغفر الله لي ويستر كل عيب. ولنا كم لي وانا طاوي الحبال، ودك الرجال قلبه قلب ذيب. طلت من عذب اللمة ما لا يطال، يغفر الله لي ويستر كل عيب. أشكر الشعر ووسائل الاتصال، ما علي إلا إذا اتصلت أجيب. ألف شكرا على ساعات الوصال، والف عذرا واذكريني بالف طيب. دام شمس الكون تعكس لي ظلال، ما يعيش السندباد إلا غريب.